نورك يا رمضان، هل البشر بخير بيان، نزل الوحي بالقرآن فضاء جميع الأكوان. مرحبا مرحبا شاع الصيام، مرحبا مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا ثبتنا على الإيمان، نرجو عفوك والغفران. مرحبا مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا فعلي، طهره ظاهره وباطنه، واغفر لي ذنبي واستره، وفؤادي بنورك نور.